الدهر هنا العظمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقى يا ذا الجلال والإكرام. انتقلت الكفالة إلى عمه أبي طالب، وكان شفيقا محبا رحيما بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعمه أبو طالب رأى من بركات النبي عليه الصلاة والسلام. الآن كل ما يتنقل النبي صلى الله عليه وسلم من شخص إلى آخر يتلمس هذه البركة في حياته. فكان أبو طالب إذا قدم الطعام لأبنائه وكان النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم فيأكلون ويشبعون ويفضل الطعام، وإذا لم يكن معهم يقومون جياعا. فبدأ يعلم سرا في هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. قام أبو طالب في رحلة تجارية فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم معه، وهذه من الأمور التي يتوقف معها كثير ممن يطعنون في نبينا صلى الله عليه وسلم. خرج في طريقه إلى بصرى من أرض الشام، فلما مروا بصومعة لحبر من أحبار النصارى يقال له بحيرة، فرآهم ورأى عجبا، رأى أن غمامة تسير فوق رأس أحدهم، وأنه لما استظل بشجرة تهاصرت أغصانها عليه، فأرسل لهم أنني قد صنعت لكم طعاما فلا يتخلفن أحد منكم. اجتمعوا حتى أتوا إلى بحيرة، فقالوا والله يا بحيرة أمرك عجب، كنا نمر كثيرا ولا تصنع لنا طعاما. قال هو طعام صنعته لكم أريد أن أكرمكم به. أخذ ينظر في الناس تلمس، لم يجد المعالم وصف النبي صلى الله عليه وسلم الموجود في الإنجيل، لأن الإنجيل حتى الإنجيل الأخير الذي تم اكتشافه وجدوه أنه قد أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل بقي منكم أحد؟ قالوا لم يبق إلا غلام صغير تركناه في رحالنا. وأخذوا يتلاومون فيما بينهم كيف يتركون النبي صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك أرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ بحيرة يتأمل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أسألك بحق اللات والعزى. قال لا تسألني بحق اللات والعزى، والله ما كرهت شيئا كرهي لهما. بحيرة لا يؤمن باللات والعزى، لكنه رأى أنهم إذا أراد أحد أن يعزم على أحد فإنهم يتحدثون بهذا القسم، فكانت هذه أول آية. فبدأ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن منامه، ماذا يرى في منامه وعن أحواله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقص الخبر لبحيرة. ثم حسر عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فرأى خاتم النبوة. ما هو خاتم النبوة؟ لحمة ناتئة في كتف النبي صلى الله عليه وسلم الأيسر، لم تكن معه أثناء الولادة وإنما تنمو شيئا فشيئا، وكانت في حجم زر الحجلة أو كما في بعض الروايات بيض الحمامة. فكان هذا هو خاتم النبوة ودليل على أن هذا هو محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فقال بحيرة أين أبو هذا الرجل الغلام؟ قال عبد المطلب أنا، لكنه ابن أخي. قال نعم، لا ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا. قال عد به إلى أرضه، فوالله لئن رأت اليهود فيه ما رأيت ليقتلونه. فخشي أبو طالب على ابن أخيه وأعاده إلى مكة، وكانت هذه أيضا علامة على أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون له شأن عظيم. كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة؟ قيل 9 سنوات وقيل 12 عاما. يقول المستشرقون إن هذا الدين الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي به من عند الله جل وعلا، وإنما تلقفه من اليهود والنصارى، ثم ألف هذا القرآن وقدمه للناس. وهذه من المصائب العظيمة ومن المطاعن التي تجدونها منتشرة في كتب المستشرقين الذين يطعنون في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نجيبهم بكل سهولة ونقول لهم: كم المدة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتعلم من بحيرة هذا العلم العظيم الذي قدمه لنا؟ يقولون: فبقي ساعة على طعام. هذا واحد. كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان عمر النبي لا يتجاوز 12 من عمره. الثالث: النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فكيف له أن يأخذ هذا العلم من هؤلاء القوم؟ الأمر الرابع: الإنجيل في ذلك الزمان لم يكن موجودا باللغة العربية، وإنما كان يكتب بالسريانية، ولم يوجد بلغة العرب حتى يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا العلم وأخذ هذا الدين من خلال اتصاله ببحير الراهب أو بغيره كما سيأتي بإذن الله جل وعلا؟ فهذا الدين هو من عند الله عز وجل. طبعا من مطاعن المستشرقين أيضا فيما يتعلق بحادثة شق الصدر، تعلمون حادثة شق الصدر حصلت للنبي مرتين، المرة الأولى في بادية بني سعد، والمرة الأخرى كانت قبل حادثة الإسراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى تهيئة جديدة حينما يحضر في الملكوت الأعلى، فحدثت مرة أخرى حادثة شق صدر النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، فهذه أيضا كانت من المعالم. طبعا المستشرقين يقولون: لا يوجد شيء اسمه شق الصدر، لأنه لا يوجد مستشفيات ولا يوجد أطباء ولا يوجد جراحين ولا يوجد تعقيم، ويأخذونها بموازين أهل الدنيا. وللأسف أن بعض المسلمين وبعضا ممن كتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مثل هيكل أيضا وقع في هذا الخطأ، ويقول إن مثل هذه الروايات لا تقبل التصديق، لا تقبل التصديق. نقول: هذا أمر أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نتحدث الآن أيها الإخوة عن شباب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في شبابه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قد حماه الله جل وعلا في شبابه أن يفعل ما يفعله الناس في عمره عليه أفضل الصلاة والسلام. فأولا في بيئة وثنية يعبد الناس فيها الأشجار والأحجار من دون الله جل وعلا، لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد لصنم أو أنه عبد وثنا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ويروي زيد بن حارثة رضي الله عنه يقول: مررت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مررنا بإساف ونائلة مسسته بيدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمسه. يقول: فطفنا أخرى، فلما مررت به أردت أن أتأكد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعت يدي عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ألم تنهى؟ وكان عليه الصلاة والسلام قد تربى بين قومه على الصدق وعلى الأمانة وعلى العفاف، وكان من فتيان مكة الذين تشرئب الأعناق إلى قيمهم وإلى مبادئهم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. حينما أصبح عمر النبي صلى الله عليه وسلم 20 عاما، كان أبرز الأحداث التي حدثت ما يسمى بحلف الفضول، وقد شارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو حلف الفضول؟ أتى رجل من زبيد من أرض اليمن ومعه بضاعة يبيعها في مكة، فشراها منه العاص بن وائل، فأخذها وبدأ يماطله في ثمنها حتى منعه، فقام هذا الزبيدي على جبل أبي قبيس يقول شعرا، يقول: يا آل فهر لمظلوم بضاعته، ببطن مكة ناء الدار والنفر، ومحرم أشعث لم يقضي عمرته، يا للحرام وبين الحجر والحجر، إن الحرام لمن تمت كرامته ولا حرام لثوب الفاجر الدنس. فسمعه الزبير بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله ما لهذا مترك. فذهب إلى عبد الله بن جدعان فصنع طعاما لهم، واجتمع بنو زهرة وبنو هاشم وبنو تيم الذي ينتسب إليهم الصحابي الجليل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فتعاهدوا وتواثقوا أن يعيدوا الحق إلى نصابه إلى أهله. فذهبوا إلى العاص بن وائل فأخذوا حق هذا الزبيد وأعادوه إليه، فسمي ذلك الحلف حلف الفضول، قالوا لأنهم دخلوا في فضول من الأمر. فقال الزبير بن عبد المطلب إن الفضول تعاقدوا وتعاهدوا ألا يقيم ببطن مكة ظالم، أمر عليه تعاهدوا وتواثقوا، فالجار والمعتر فيها سالم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد دعيت إلى حلف الفضول في دار عبد الله بن جدعان، يقول ما شهدت حلفا لقريش إلا حلف المطيبين، وما أحب أن لي به حمر النعم وأني نكثته. ولهذا يقول العلماء إنه يجوز للمسلمين أن يدخلوا مع غير المسلمين في تحالفات تقيم العدل بين الناس. فلو أتى دولة غير مسلمة وإلى دولة أخرى مسلمة وقالوا نريد أن نتعاهد وأن نتواثق أن نقيم العدل، فهنا العدل مطلب شرعي وهو مقصد عظيم من المقاصد التي دعا إليها نبينا صلى الله عليه وسلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم أشهد حلفا لقريش إلا حلف المطيبين، وإني يقول لا أتمنى أن يكون لي حمر النعم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ينكثه. وهذه من المعاني العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدل الأمة عليها. النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه ينتسب إلى أسرة عظيمة كنسب وشرف، لكن بعضهم لا يجدون المال. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال إن الله عز وجل اصطفى من إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار. والله جل وعلا يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته. لكن هذا الأمر لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب مال، فكان عليه الصلاة والسلام يعمل، فعمل عليه الصلاة والسلام برعي الغنم. يقول عليه الصلاة والسلام ما من نبي من الأنبياء إلا وكان يرعى الغنم. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا كنت أرعى الغنم لأهل مكة على قراريط. كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يرعون الغنم لحكم عظيمة. أولا تدربهم على الشفقة وعلى الرحمة وعلى سياسة الأمور وعلى رد الباغي وزجر العادي. ولهذا لما اختصم أهل الإبل وأهل الغنم أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام الفخر والخيلاء في أهل الإبل، والشفقة والرحمة والسكينة والسكينة في أهل الغنم. أيضا عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالتجارة، فكان يعمل صلى الله عليه وسلم مضاربا في أموال الناس. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى، أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمى.